وسعد بقدوم شيخنا ممدوح جود سعد العلم القرآني الذي ذكرته سابقا نشكر إليه واجبا. أما الآن هيا صاحب الهندسة الإذاعية الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني له الشكر الجزيل، صاحب منتدى سفراء القرآن الكريم الأستاذ ناصر صلاح، وصاحب الهندسة الكهربائية الحاج محمد النجار، وصاحب الفراشة علم التنين الدغار، ومقدم واجب الضيافة علاء الشرقاوي، جميعهم إليهم نحن شاكرين. الآن إخوة الإيمان نعود إلى ساحة القرآن ومع قارئ من الأعلام فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة بيت الكرم والجودة، يتفضل بواجباته وآدابه وأخلاقه المعهودة ليمتعنا بما يتلوه من آيات القرآن، سائلين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون. الله الله الله الله التعليم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا What?

فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة، بيت الخلق.